الفدية. الفدية هذه تجب بأحد أمرين، إما بسبب الحرم وإما بسبب الإحرام. فالحرم مثل أن يقطع الإنسان شجرة في الحرم أو يقتل صيد، هذا بسبب الحرم. وأما الإحرام فإما أن يكون دم متعة وقران، أو يكون دم إحصار، أو يكون دم فعل محظور من محظورات الإحرام، وإما أن يكون لترك واجب من واجبات الحج أو واجبات العمرة. هذه هي الفدية. والفدية إما ذبح شاة وإلا إطعام 6 مساكين وإلا صيام 3 أيام في فدية الأذى، و10 أيام لصوم التمتع أو القران أو ترك واجب أو فعل محظور. هذه هي الفدية، وهي قسمين: قسم على الترتيب، لا أولا ذبح الشاة ثم الصيام، ترتيب على هذا الترتيب، وقسم لا أنت مخير بين أن تذبح شاة وبين أن تطعم 6 مساكين وبين أن تصوم 3 أيام. هذه الفدية على وجه الاختصار. ولذا قال: باب الفدية أي أقسامها وقدر ما يجب والمستحق لأخذها. المستحق لأخذها هم فقراء الحرم، هؤلاء هم المستحقون له. ما أدخل الحرم ما هو خاص بأهل مكة، لا، حتى ضواحي مكة التي دون الأميال دون حدود الحرم كلهم الذي يحل له أن يأخذ من الزكاة يحل له أن يأخذ من الفدية، يحل له أن يأخذ من الفدية. وفقراء الحرم ما هو خاص بالمقيمين والساكنين وأهل مكة، لا، حتى الطارئين يعتبرون من فقراء الحرم، يعني فقراء الحجاج، من سواء كانوا من المملكة أو سواء كان خالق من الخارج من البلاد الأخرى. المهم أنه كل ما وجد في الحرم يعني مستحقا للزكاة فيجوز أن يعطى من الفدية. أما فدية القران والتمتع، هذه حكمها حكم الأضحية، حكمها حكم الأضحية، ليس حكمها حكم الكفارات، لا، حكم الأضحية. يجوز يعني كما يجري في الأضحية يجري في هدي التمتع وهدي القران، لكن اللي خاص لفقراء الحرم والذي لا يأكله إلا أهل الزكاة ولا يصح صاحبه أن يأكل منه ولا يصح أن يأكل منه أيضا الأغنياء، هذا إذا ذبحت لإحصار محصر أنت ما تقدر تصل إلى البيت، أو ذبحت لتركك واجبا من واجبات الحج أو العمرة، أو تركك أو فعل محظور من محظورات الإحرام، غطيت رأسك، لبست مخيط، يعني إلى آخر، هذا حكم الكفارات. هذا لا يصح إلا لفقراء الحرم، ولا يجوز للإنسان أن يأكل منه، ولا يجوز أيضا للأغنياء أن يأكلوا منه، لأن مصرفه مصرف الزكاة، فهو لا يكون إلا للفقراء. هذه هي الفدية. ولذا قال: باب الفدية أي أقسامها وقدر ما يجب والمستحق لأخذها. من هو المستحق؟ يقول: يخير في فدية، أي في فدية حلق فوق شعرتين وتقليم فوق ظفرين وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط. يخير بين إيش؟ يخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، بين 3 هذه الأمور أنت مخير، اخرج ما تريد. تحب تصوم 3 أيام صوم 3 أيام، تحب تطعم 6 مساكين يعني 7 كيلو 6 مساكين 9 كيلو، 9 كيلو من بر أو 9 كيلو من رز أو 9 كيلو من تمر جاي. تحب تذبح شاة، أنت مخير بين هذا وهذا وهذا. هذه بين إلى منك غطيت رأسك الرجل أو لبس المخيط أو تطيب أو حلق 3 أظافر أو أخذ 3 شعرات، مخير بين هذا وهذا. يعني 3 أظافر فما فوق و3 شعرات فما فوق. يقول يخير بين الصيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر. الصاع يقسم إلى 4 أمداد، يعني الصاع يكفي ل4 مساكين، يعني صاع ونصف كافي ل6 مساكين، كافي ل6 مساكين يكفيهم هذا. و أو ذبح شاة أو أنه يذبح شاة، بين مخير بين هذا وهذا وهذا. والدليل على ذلك حديث كعب بن عجرة، مر به النبي صلى الله عليه وسلم فرأى القمل يتناثر من رأسه من الوجع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاة أو اطعم انسك شاة أو اطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام، خيره بين هذا. والآية الكريمة أيضا فيها التخيير، الآية فيها أيضا التخيير، لأن أو للتخيير. ولهذا قال له صلى الله عليه وسلم لعلك آذاك هوام رأسك، قال نعم يا رسول الله، قال احلق رأسك حتى تذهب هالدواب هذه، حتى تذهب هذه الدواب احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك شاة اذبح شاة. والشاة المراد فيها يعني شاة طالي عنز، يعني أي شيء من هذا، لكن إن كان شاة فلا يكفي إلا إذا تم له 6 أشهر، الشاة أو الطالي لا بد أن يكون له 6 أشهر، وأما المعز لا بد أن يكون له سنة، يكون له سنة. يقول وأول التخيير وألحق الباقي بالحلق، يعني باقي محظورات الإحرام ما ورد فيها نصوص لكن قاسوها على الحلق، هذا ورد فيه النص وإذا ما ورد فيه النص قاسوا ألحقوا هذا بهذا. جاي أيضا هذه فدية الأذى، يسمونها فدية الأذى، يعني إن الإنسان متأذي ولما أنه تأذى أنه إيش فعل المحروم، تطيب لبس المخيط قلم الأظفار حلق الشعر عليه، هكذا يسمون هذه فدية أذى، هذه على التخيير، هذه على التخيير فدية الأذى. أنت محتاج المحظور من محظورات الإحرام، محتاج أن تغطي جسمك بالمخيط، محتاج أن تغطي رأسك، محتاج أن تشيل شعرك، في حاجة إلى هذا افعل هذا ولا حرج عليك، لكن عليك الفدية، فدية الأذى اللي هي ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. هذا نوع. النوع الثاني مما يخير فيه جزاء الصيد، جزاء الصيد، قال ويخير بجزاء الصيد بين ذبح مثل إن كان له مثل من النعم أو تقويمه أي المثل بمحل التلف أو قربه، يقوم بدراهم يشترى بها طعام يجزئ في فطرة. أين يعني الصيد هذا؟ احنا مرنا امس ان قتل الصيد ان فيه جزاء، قتل الصيد فيه جزاء. طيب ايش جزاء الصيد؟ قال والله الصيد نوعين، الصيد نوعين، نوع للشبه بهيمة الأنعام في الشبه، ونوع ما للشبه. الذي له شبه نذبح شبيهه مثيله هذا. قال مثل ايه؟ قال والله النعامة، النعامة الشبيهة بالبدنة بالإبل. إلا لو قتل الإنسان وهو محرم أو قتل في الحرم نعامة قلنا عليك بدنة، لأن النعامة الشبيهة بالبدنة. طيب إيش مثل إيش أيضا؟ قال مثل الحمامة، الحمامة إيش شبهها؟ قال والله شبيهة بالشاه. إيش وجه الشبه؟ قال كلهن شربهن مثله بعضه مثل بعض، شرب الشاه مثل شرب النعامة، كلهن يعبن الماء عد، يعب تجعل فمها في الماء ثم تمصه مرة واحدة. الشاة كذلك والحمام كذلك، شبهوها فيه، شبهوها منها الناحية. فمن قتل حمامة في الحرم أو هو محرم عليه شاة. قال قتل غزال، قال الغزال شبيهة بالعنز، فيه شبه كبير من العنز، عليه عنز. ويأتينا إن شاء الله يأتينا بجزاء الصيد إن كثير من حيوانات البر لها شبه في بهيمة الأنعام. إذا نذمة. طيب اللي مال اللي مال الشبه؟ قال اللي مال الشبه نخرج قيمته، نخرج قيمة هذا الشبه. نجي للحبارة مثلا، للحبارة، الحبارة ما نلقى، ما لقينا لها مثيل. نجي للبط ما نلقى لها مثيل. قال قيمتها، قيمتها يخرج بدلها، يخرج بدلها ايش؟ طعام، دراهم يشترى به طعام ويفرد او يصوم بدال. يأتي هذا كله ان شاء الله. قال ويخير بجزاء صيد بين مثل، بين ذبح مثل ان كان، ان كان له مثل، ان كان له مثل من النعم، او تقويم هذا المثل، او تقويم هذا المثل بمحل التلف. نقول طيب ايش تسوى؟ قال انا ما بخرج بدنة. قلنا ايش تسوى البدنة؟ قال تسوى 3000 ريال. طيب 3000 ريال اشتر فيهن طعام ووزعهن على الفقراء والمساكين. تحب تصوم؟ شف 3000 كم يبلغ من يوم من مسكين مسكين مسكين مسكين، سمع بعدده. انت مخير، انت مخير، هذا جزاء الصيد على التخيير. انت مخير، تحب تصوم، تحب تخرج قيمته، قيمته تشتري به طعام، ان كان له مثل اذبح مثله، والا اشتر، اشتر مثله من بهيمة الانعام، قدر له قيمه واشتر بقيمته طعام. انت في الخيار بين هذا وهذا وهذا. قال ويخير بجزاء صيد بين مثل ان كان له مثل من النعم او تقويمه اي المثل بمحل التلف او قربه بدراهم، والدراهم هذه يشتري بها طعام يجزئ في فطره، يعني مثل حب الرز، ذره، يعني تمر، اي شيء يجزئ في فطره، او يخرج بعدله من طعامه، يعني بيخرج من بيته، يجوز يخرج من بيته. اي نعم. فيطعم كل مسكين مدة، ان كان الطعام برا، والا فمدين، اذا كان انه بر فهو مد، وان كان من غير البر رز، تمر، شعير، يعني نحو ذلك، هو لا ما يكفي الا مدين، لان البر هذا اغلى من غيره واكثر فائدة ونفع، اكثر فائدة من التمر، واكثر فائدة من الرز، واكثر فائدة من الشعير والذرة، فيكفي مد. أما غير البر لا بد من مدين، يعني الصاع لا يكفي إلا مسكيني، الصاع ما يكفي إلا مسكين، بينما هو من البر يكفي لأربعة مساكين. أو يصوم عن كل مد من البر يوما، أو يصوم إذا كان يختار أو ما عنده شيء، ما فقير، يصوم عن كل مد، يصوم عنه يوم، لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. الجزاء انك تخرج مثل ما قتلت من النعم. الآية وان بقي دون مد، دون مد صام يوم، لو فرضنا انه بقي دون من المد، يعني مثلا نصف المد، صم يوم كامل، لانه لا الصيام لا يتجزى، لا يتجزى الصيام. اين ويخير بما لا مثل له بين بعد ان يقومه بدراهم لتعذر المثل ويشتري بها طعاما كما مر بين اطعام وصيام على ما تقدم. يعني هذا يقول اذا كان ان الصيد اللي انت قتلت ما له مثل، مثل ما وصفنا بالحباره ومثل ما وصفنا بالبط وما وصفنا بهالاشياء ما له مثل، فانت قومه واخرج بدله دراهم اشتر بها طعام فرقه على المساكين. انتهينا من التخيير بالفدية، صار التخيير بالفدية فدية الأذى، فعلت محظور، يعني قتلت الصيد، يعني فعلت محظور من محظورات الإحرام، فأنت مخير بين صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين. قتلت الصيد أنت مخير بين أن تخرج مثله من النعم أو تشتري بدله، وتشتري بدله طعام، وتخرج عن كل يوم، تخرج مد من البر أو نصف ساعة من غيره، أو تصوم بدل الطعام عن كل مد أو عن كل نصف مد تصوم يوم، أنت مخير. هذا على التخيير. طيب يبي يجينا من الفدية هالشيء اللي لا، ما هو التخيير، ترتيب، ما تعمل هذا إلا إلى ما وجدت هذا. مثل مثل إيش؟ قال دم المتعة والقران. المتعة والقران، المتعة تقدم لنا أن الإنسان إذا تمتع، بمعنى أنه أحرم بالعمرة في أشهر الحج، أحرم بالعمرة في أشهر الحج وفرغ منها ثم فحج في عامه ذلك، وهو ليس من المقيمين في مكة، من أهل الآفاق، يعني أهل الآفاق، حتى الطائف من أهل الآفاق، ما هو الآفاق لازم أن يكون من خارج المملكة، لا، أهل الطائف وأهل جدة يعتبروا من الآفاق، بس لا يكون في مكة أو قرب مكة مسافة قصر، بس هذا هو، هم حاضر المسجد الحرام. الله قال جل وعلا، قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة أو من دون مسافة قصر من مكة، ذول حاضر المسجد، وما عداه الدين ما يعرف هذا من مملكة كذا وهذا من مملكة كذا، ما يعرف هذا، يعرف انك لست من اهل مكة تخرج بس، ولا ينظر الى الجنسيات، ما له دخل بالجنسية. فالانسان اذا تمتع الانسان بالعمرة الى الحج وجب عليه هدي، شكرا لله ان الله يسر له حج وعمرة في سفرة واحدة او قران، قرن بين الحج والعمرة. كذلك عليه أولا الفدية بذبح شاة، فإن لم يجد صام 10 أيام، إن لم يجد 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهل. ولهذا قال وأما دم متعة وقران فيجب الهدي بشرطه، شرطه تقدمنا 7 شروط، أن يكون آفاقي ما هم من أهل مكة، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، أن يحج ذلك العام، أن لا يسافر بين العمرتين، أن ينوي عند العمرة التمتع، كل هذه شروط لوجوب الدم، إن اجتمعت وجب الدم وإلا الدم لا يجب، يسمى متمتع لكن ما يجب عليه دم. فقال فيجب الهدي بشرطه السابق لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ما تيسر لكم من الهدي اذبحوه، فمن لم يجد فصيام 3 أيام بالحج و7 إذا رجعتم إلى أهلكم أو إذا رجعتم من أعمال الحج. مخي تحب تحج تصومها في مكة إذا انتهيت من أعمال الحج، تحب تصومها في بلدك إذا ذهبت إلى بلدك، لأن الصيام ما يتعلق بفائدة لا الحرم، الذبح لابد أن يكون في الحرم يستفاد منه، يؤكل منه، لكن الصيام وحلق الرأس هذا ما يستفيدون منه أهل مكة وفقراها. فأن تذبح يعني تصوم هنا تصوم هناك كله جيد. قال وأما متعة دم متعة وقران فيجب الهدي بشرطه لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والقارن بالقياس يعني القارن مثل المتمتع مع وفإن عدمه يعني عدم الهدي ما عنده شيء أما ما وجد شيء يشتريه السوق ما في شيء ولا هو ما عنده نقود فمن عدمه أي عدم الهدي أو عدم ثمنه ولو وجد من يقرضه فصيام ثلاثة أيام يصوم ثلاثة أيام مات في الحج. في الحج يعني لو صامها الآن أجزى لو صامها الآن قبل الخروج إلى الحج يجزي من يوم العيد كله يجزي أن يصوم حتى يخرج كله أيام الله فصيام ثلاثة أيام. والأفضل كون آخرها يوم عرفة يعني يصوم يوم السابع يوم الثامن يوم التاسع ثلاثة أيام. لكن قال بعض المحققين لا الأفضل في عرفة يكون مفطر يصوم السادس والسابع والثامن أو الخامس والسادس والسابع كله جيد أفضل بعد حتى يخرج إلى منى وهو أيضا مفطر لأنه يكره الصيام عرفة بعرفة صيام عرفة بعرفة مكروه لأن الإنسان يكسل عن الذكر يكسل عن التلبية يكسل عن الدعاء إذا كان صايم ورميان جاعان تعبان يكسلان. وهذا اليوم يوم عظيم يوم كبير عظيم اللي هو يوم عرفة ينبغي الإنسان يكون فيه قوي يكون فيه يعني مستعد للدعاء. نعم هذا هو الواجب. الحمد لله يهديكم. والأفضل كون آخرها يوم عرفة وإن أخرها عن أيام منى صامها بعد وعليه دم مطلقا. يعني لو فرضنا أنه أهمل ما صامها أيام الحج ولا أيام التشريق يصومها بعد ذلك لكن عليها الفدو لأنه إيش أخر الصيام عن أيام التشريق سواء تعمد أو سواء كان نسي أو كل أو كان له عذر مرض ونحو ذلك. وصام سبعة يعني سبعة أيام إذا رجع إلى أهله لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وله صومها بعد أيام منى يعني هو يصوم مثلا صام ثلاثة أيام صام ثلاثة أيام وبقي عليها السبع يوم نزل شرع يصوم السبع يجوز ما في شيء ما انتهى من أعمال الحج يصوم وفراغه من أفعال الحج. ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة ولا السبعة يعني ما هو لازم الثلاثة أنك تصوم واحد وراء واحد وراء واحد لا لو صمت مثلا اثنين في شوال أو واحد في القعدة أو واحد في شوال وواحد في القعدة وواحد في الحج صحة جاي ما هو بلازم تتابع. كذلك السبعة إذا رحت إلى أهلك تصومها متتابعة أو تصومها متفرقة كله يجوز كل ذلك جاي. هذه ثلاثة أشياء هذا نوعين من إيش من التخيير بأن الترتيب هذا دم المتعة ودم القران فهذه يرتبها الإنسان يرتبها إن وجد هدي يجب عليه ما وجد هدي يصوم سبعة عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. بقينا بالمحصر المحصر معناه الممنوع من دخول البيت الممنوع يما يمنعه مرض يمنعه عدو يضل الطريق تخلص نفقته يعني الموانع كثيرة كل كثيرة. فالمحصر هذا إن كان إنه اشترط عند إحرامه قال محلي حيث حبستني فهو من حين إنه يحبس يفك إحرامه يروح ما على الشيء يلبس ثياب ولا عليه لا قضاء ولا فدي ولا أي شيء. وإن كان لا ما اشترط وحصر فهذا أيضا المذهب كذا يقول عندنا يقول يذبح هدي قال فإذا أحصرتم فما استيسر من الهدي يذبح له شاه. نعم وإن لم يجد هدي صام 10 أيام بنية التحل ثم حل، يعني معناه يصوم 10 أيام قبل أن يتحل أو يذبح قبل أن يتحل. هذا المذهب. فيه قول ثاني أن الإنسان إذا حصر ما على الشيء، إذا حصر الإنسان ومنع من دخول البيت ما عليه شيء، وهذا هو الذي يدل عليه قضية الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم جاء محرم من المدينة، هو وأصحابه معه 1400 من أصحابه، جاءوا محرمين، ما جاءوا للقتال، جاءوا للإحرام وقلدوا الهدي وأشعروا الهدي. لكن لما علمت قريش بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت يومئذ مكة تحت سيطرة المشركين، خرجوا في وجهه ووقف وقال لا يمكن تدخلها علينا عنوة أبدا، لا يمكن. وجلسوا بالحديبية اللي الشميسي الآن يسمى الشميس، جلسوا يتفاوضون حتى تم الصلح على أنه يرجع ما يدخل مكة ويأتي من السنة الثانية ويدخلها محرما ويجلس فيها 3 أيام. تم الصلح على هذا. لما تم الصلح الصحابة رضي الله عنهم ما من عليهم هذا الصلح، ويعني يشافوا فيه غضاضة عليهم وإن فيها هضيمة لهم ولا أحبوا، وقام يامرهم أنهم يحلون من إحرامهم ولا امتثلوا الأمر، حتى دخل على أم سلم وهو مغضب عليه الصلاة والسلام ولو وجهه متغير، قالت ما من أغضبك أغضبه الله؟ قال ما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا يطاع. قالت يا رسول الله هم يعني شايفين عليهم غضاضة، شايفين عليهم يعني هضم بحقوقهم انهم يجون محرمين وان المشركين يصدونهم ويردونهم عن الدخول على مكة، لكن لو خرجت انت وحليت احرامك تراهم يبون يتتابعوا. رضي الله عنه خرج عليه الصلاة والسلام ودعب الحلاق وحلق رأسه وحل من احرامه الى تتابع. فهل يتتابعوا ذولا؟ ما صاموا 10 أيام ولا ذبحوا. اللي سايقن الهدي ذبح هدي، مثل النبي عليه الصلاة والسلام ساقن هدي ذبح الهدي، لكن اللي ما معه هدي تحلل من دون لا انه اشترى هدي ولا انه صام 10 أيام. والمدارب هالقصة هذه هو على قضية الحديبية، على قضية المشهور الصحيح ما بيها شيء. إذن الإنسان إذا حصل إن كان معه هدي ذبح الهدي، ما معه هدي يحل من دون إنه إيش، من دون إنه يشتري هدي ومن دون إنه يصوم 10 أيام. هذا هو الصحيح وهذا هو الراجح. لكن المذهب لا، يقولوا المحصر إذا لم يجد هديا صام 10 أيام من بنية التحلل ثم حل. وأين ثم حل؟ الصحيح لا، أنه يحل من دون شيء. هذا نوع أيضا من الترتيب وهو المحصر، يذبح فإن لم يجد صام 10 أيام. النوع الثاني قال ويجب بوطء في فرج في الحج بدنه. إذا إنسان جامع زوجته وهو لم يحل بالحج التحلل الأول، تقدم لنا أنه يفسد حجه وأنه يجب عليها المضي فيه وأنه يقضيها العام الآتي وأنه يفارق زوجته إذا أحرم من العام الآتي، وأن عليه ذبح بدنه وأن عليه ويفرقها ولا يستطعم منها. فهنا ذكر أن عليه بدنة، والبدنة يجزي عنها بقرة ويجزي عنها 7 شياه كلها مجزية عن البدنة. قال ويجب بوطء في فرج في الحج قبل التحلل الأول بدنة. يقول في وطء في فرج يعني لازم أنه من علاج الحشفة، إذا كان يعني بس مباشرة ما فيها يعني ما فيها بدنة الصحيح، والله قد ذكر أن حتى المباشرة فيها بدنة، لكن الراجح أن المباشرة في الحج قبل التحلل الأول إن ما فيها إلا شاة. قال ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة قبل التحلل وبعده، يعني بعد التحلل شاة. فإن لم يجد البدنة يقول صام 10 أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع لقضاء الصحابة. ويجب بوطء في العمرة شاه. إذا وطع وهو محرم بالعمرة ما يجب عليه بدنه، يجب عليه الشاه، لأن العمرة أخف من الحج. العمرة هي الحج الأصغر، أما الحج فهو هو الحج الأكبر، أكبر منها. فلا يجب في الوطء في العمرة إلا شاه فقط. نعم. قال وإن طاوعته زوجته لزمها. الزوجة إن كانت مكرهة على الوطء فليس عليها شيء، لكن إذا كانت مطاوعة فعليها ما على الرجل، أيضا عليها بدنة إن كان في الحج، وعليها شاه إن كان في العمرة. ولهذا قال وإن طاوعته زوجته لزمها، أي ما ذكر من الفدية في الحج والعمرة. أي نعم. وفي نسخة لزمها أي البدنة في الحج والعمرة. والمكرهة لا فدية عليها. وتقدم حكم المباشرة دون الفرض أن فيها بدنة، والصحيح أنها شاه. ولا شيء على من فكر فأنزل، يعني إنسان يفكر بالعملية الجنسية.